قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. في بعض بيسأل إيه علامة حاء التي في علامة تحويل الإسناد اللي في صحيح مسلم؟ حاء معناها علامة تحويل الإسناد، يعني عند هذا الموطن مسلم بيذكر إسناد آخر، فاللي يقول حدثنا بعد حاء هو مسلم، يقول حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان حاء، وحدثني حرملة بن يحيى. مين اللي قال حدثني حرملة بن يحيى؟ مسلم. لو كناش اتحطت حاء دي كان يبقى قال حدثنا سفيان قال حدثني حرملة، وطبعا ده كلام ده حرملة من يعني ايه تلامذة سفيان، فعلامة تحويل اسناد يبقى حدثني دي بقى حرملة يبقى الامام مسلم. في الرواية الاخرى زاد في حديث صالح قال: ثم ما صلى بعد، تقول ام الفضل يعني ما صلى بعد صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله عز وجل. هذا دليل على قراءة الطوال طوال المفصل أحيانا في صلاة المغرب، وعدم الاقتصار على قصار المفصل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، وهذا من أسباب إسلامه رضي الله عنه. عندما أتى إلى المدينة في فداء أسارى بدر وكان كافرا إذ ذاك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وكان في المسجد. قال: فلما بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. وكان هذا من أسباب إسلامه رضي الله عنه. هذا دليل على القراءة في المغرب بطوال المفصل. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون. في الرواية الأخرى عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. في الرواية الأخرى عن البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. دليل على القراءة بقصار المفصل أحيانا في العشاء. وابن القيم يقول قرأ هذا في السفر، ولكن لا يمنع من ذلك الاحتجاج بقراءة قصار المفصل أحيانا في العشاء في غيره، والله أعلم. قال مسلم: حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنا فقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولا آتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، الناضح هو البعير الذي يسقى عليه، قال: إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان: فقلت لعمر: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر: نحو هذا. في الرواية الأخرى عن جابر أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. في الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. في الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. قال النووي رحمه الله: باب القراءة في العشاء. في حديث البراء ابن عازب في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه، وده صريح، يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، إذن هذا لفظ صريح في أن معاذا كان يصلي فرضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر الله عز وجل بست صلوات في اليوم والليل بل بخمس، فقد صلى العشاء، إذن الصلاة التالية ليست فريضة، يصلي إماما. قال: ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين والإمام أحمد، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم والكوفيون، وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا، وذا كلام ضعيف جدا، لأنه قال يصلي العشاء، إذن كيف تكون تنفلا؟ وهل يظن أن معاذا يصلي نافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو إنما يحضر الصلاة معه لأجل تحصيل فضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يجعل التي يحضر لأجلها الصلاة التي أحب إلى الله عز وجل نافلة؟ ثم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وتزعمون أنه يخالف هذا النص بغير بينة من أنه يصلي نافلة وهو لم يصلي المكتوبة بعد؟ يقول: ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الرسول يقول: أفتان أنت اقرأ بكذا وكذا، ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام من حضور العشاء معه، فكيف لم يعلم به؟ كلها. ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ، ائتوا لنا بالناسخ، أي الأحاديث ناسخ؟ يقولون: لا تختلف عليه، إذا إنما جعل الإمام يؤتم به، وأي اختلاف؟ ده المنازعة في هذا الأمر، هل هذا اختلاف على الإمام؟ نقول أنه من لم يخالفه في الركوع والسجود وهيئة الصلاة لم يختلف على الإمام، فالمنازعة في هذا. أنتم تقولون أن المخالفة تشمل مخالفة النية، ونحن نقول ليس هذا مخالف النية، ثم لا يعرف التاريخ، وقد أمكن الجمع، فمن أين النسخ؟ ولو ادعى الآخر أن هذا ناسخ لكان أوجه، فهو على الأقل مخصص، وهو وجه من وجوه تسمية الأمر نسخا عند السلف. يقول: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها، بناء على الروايات الواردة، وإحنا عندنا أول رواية صريحة في أن الرجل سلم، فيدل يكون دليلا على أن المأموم إذا عرض له عارض لقطع الصلاة فإنه يسلم. نية قطع الصلاة سابقة على قطعها، فلو إنه يعني إذا هي انقطعت بالنية بنية القطع ولكن يسلم منها فهذا هو الصحيح. فيبقى الاستدلال بهذه المسألة فيه فيه بهذا الحديث على هذه المسألة نظر، لأن هنا الروايات اللي فيها اللي ما فيهاش ذكر التسليم هي قصة واحدة، مش ممكن يكون تكرر من معاذ مثل هذا الأمر، إلا لو على الاحتمال الذي ذكره ابن حجر يعني إنه يكون قرأ مرة بالبقرة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، فالمرة الثانية قرأ بسورة من طوال المفصل فنهاه ثانية، يبقى محتملة. لكن هنا هي الحديث مخرجه واحد والله أعلم ومحتملا. فيقول استدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة، يقطع الاقتداء بالإمام ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها. وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر، والثاني لا يجوز مطلقا، والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره. ده الصحيح، مسألة أنه هو ينصرف بغير عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الرجل سلم قبل سلام إمامه، إن لم يكن بعذر فهذا إيه؟ فهذا منهي عنه، وهو مأمور بأن لا يقطع الصلاة الفريضة، فلا يجوز الخروج من الفريضة إلا بسبب. وأما أنه لا يسلم ويتم صلاته منفردا فهذا ترك لصلاة الجماعة الواجب شهودها، ولأجل أنهم يقولون بعدم فرضية الجماعة فلأجل ذلك بنوا أنه يجوز لغير عذر وإن كان مكروها. هيقولوا مكروه أنه هو يعمل كده، أنه هو ينوي المفارقة من غير أن يسلم ويقطع الفريضة ويتم الصلاة منفردا لأن الجماعة ليست واجبة. والصحيح أن ذلك ليس بجائز، بل إذا تعينت الجماعة بالدخول فيها لم يجوز له أن يقطعها إلا لعذر، عذر تطويل الإمام، عذر خوف فوات رفقة، عذر أي عذر من الأعذار، عذر أنه أصابه شيء مثلا من البطن أو الإسهال يريد الخروج فورا من يعني لا يستطيع، فيمكن أن يكمل الصلاة. يقول وعلى هذا العذر هو ما يسقط به ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء. عرفنا بقى وجه جوازها بغير عذر عند الذين قالوا يجوز بغير عذر أنهم عدم وجوب صلاة الجماعة. يقول ويعذر في التخلف عنها بسبب العذر اللي حيجوز ذلك ما يسقط عنه الجماعة اللي هو الخوف أو مطر. وتطوير القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ، وده الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلوم الرجل بل أنكر على معاذ إنكارا شديدا وجعل فعله فتنة لو استمر عليه، ولم يقل للرجل أنه منافق، وإن كان عذر معاذا رضي الله عنه في اتهامه له بالنفاق لأنه قاله متأولا، فمن قال لأخيه يا كافر أو منافق متأولا ينكر عليه ولا يكون كافرا هو ولا يكون منافقا. الحديث الذي ورد إن كان كما قال وإلا حار عليه، فهذا محمول على التغليظ أو على إثم التكفير، حار عليه رجع عليه إثم التكفير. وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه كان متأولا وبين له بطلان قوله أنه منافق، ولم يجعل معاذا منافقا. وده حجة الجمهور في أن الحديث إلا حار عليه إن كان كما قال إلا حار عليه ليس على ظاهره من أنه يصبح كافرا، لأن التهمة بالنفاق تهمة بالكفر، وقد يحمل على أنه النفاق الأصغر والله. يقول وتطويل قراءة عذر على صح لقصة معاذ. يقول وهذا الاستدلال ضعيف، استدلال على مسألة أنه هو يكمل الصلاة من غير تسليم، هذا استدلال ضعيف لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة، وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر. وده الصحيح أن قطع الصلاة أصلا الفريضة يجب أن يستمر فيها، لا يجوز أن يقطع الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى الفريضة لابد أن تؤدى كاملة بهذا الترتيب، لا يجوز أن يجعل التسليم قبل الركوع والسجود ونحو ذلك، لكن إن كان هناك عذر فعل. ولكن ما قد يقال إذا كان هذا عذر في قطع الصلاة برمتها وإبطالها فهو يدل بالأولى عليه جواز قطع الاقتداء فقط الذي هو متابعة الإمام للعذر، إذا جاز قطع الصلاة ذاتها فيجوز قطع نية الاقتداء والله أعلم، وده الصحيح أصحها يجوز هذا الأمر للعذر. ما يخرجش أو يخرج كلاهما جائز، يعني هو على سبيل المثال قد أدرك مع الإمام وعزم على الإتمام وبعدين الإمام طول جدا كان ناوي يكمل معه ويصبر وبعدين لقى الموضوع إيه فوق طاقته، فبدل ما نقوله أبطل الركعة الأولى نقول له ينوي المفارقة. ها هيفوت القطر والقطر جه يعمل إيه؟ يصلي على طول. ها يبني على صلاتي إن شاء أن يفعل ذلك. نعم، لأن خوف فات الرفقة خوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط صلاة الجماعة إيه خوف أو إيه أو مطر، زيها مثلا الناس برة والدنيا شتت جامد مطر مما يؤذي الناس ممكن ينوي المفارقة ليه الإمام إذا طول يكمل بقى يجوز يسلم زي ما فعل الصحابي يسلم وينصرف ويبدأ صلاة لوحده. آه هو الحديث صلى سلم ثم صلى وحده، فيجوز ان يبدا يكمل الصلاه على ما بدا عليه الامام او يجوز ان هو يسلم ويبدا الصلاه من جديد. لا، اذا انتقض وضوءه او اذا بلاش انتقض اذا ابطل صلاته وراجع لم يبني على صلاته الاولى بلا شك، لان هذه الصلاه قد ابطلت بالسلام وبنية قطعها. تغيير نية الفرض إلى نفل أو نفل إلى فرض لا يجوز، لأن الفرض فريضة لابد أن يؤديها زي ما قلنا الرسول قال له افعل كذا ثم كذا ثم كذا، فلابد أن هو يؤديها قلبها إلى غيرها، لا يجوز أنه خروج من الصلاة من الفريضة مثل الخروج. وقلب النفل إلى فرض لا يجوز، لأن النفل ده وقعت تكبيرة الإحرام ابتداء إيه نافلة لم تقع عن فريضة، والواجب أنه هو يأتي الفريضة من أول الله أكبر. قوله فافتتح بسورة البقرة لا التردد عموما في الصلاة غير نية القطع، لابد أن ينوي القطع عشان تقرأ، وإلا فالأصل استصحاب النية اللي هي بدأت فيها. قوله فافتتح بسورة البقرة فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها، ومنعه بعض السلف وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحوها، وهذا خطأ صريح، والصواب جوازه، فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم. ويقال سورة بلا همزة، ما يقالش سورة، وبالهمزة لغة تانية، المشهور سورة ينفع تقول سورة يقول لغة أخرى لغتان، يقال سورة بلا همزة وبالهمزة لغتان ذكرهما ابن قتيبة وغيره. وترك الهمزة هنا هو المشهور الذي جاء به القرآن العزيز فأتوا بسورة بمثله، ويقال قرأت السورة وقرأت بالسورة، قل فافتتح بسورة البقرة، افتتح القراءة بها، وافتتحتها وافتتحت بها. قوله إن أصحابنا واضح هي الإبل التي يستقى عليها جمع ناضح، أراد أن أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة، خصوصا صلاة العشاء يشرع القراءة فيها بأوساط المفصل أو أوساط المفصل. قوله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أي أمنفر عن الدين وصاد عنه، ففيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم، بل الظاهر

أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر ابن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به صلى الله عليه وسلم. قال النووي باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. معنى أحاديث الباب ظاهر، وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وهذا غير صحيح من الإمام النووي. قوله دون الاعتدال من الركوع ودون الجلوس بين السجدتين هذا مذهب الشافعية، ولكن الصحيح أنه يطول هذين الركنين كذلك، لأن أنس قال حتى كان يطول ذلك حتى نقول قد أوهم. وكان كما في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي صلى فيه بالبقرة والنساء وآل عمران، الحديث بن سعود أيوة في النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه قريبا من قراءته وكان اعتداله قريبا من ركوعه، فهذا دليل على تطويل هذا الركن أيضا، ولا عبرة بقول بعض الشافعية ببطلان الصلاة إذا طول هذه الأركان. الكلام ده في النافلة. قوله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير، وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء، أن هذا هذه الغيبة ليست محرمة، أو ذكره أخاه بما يكره ليس من الغيبة المحرمة، لأنه في مقام الشكوى والاستفتاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يجوز في استفتاء غيره. ممكن هو يتأخر، يروح متأخر. الصحيح طبعا في زماننا ده انه هو ايه يشوف مسجد تاني، لان هذا العذر يسقط الجماعة في هذا المسجد، لكن ليس هو الوحيد. قوله فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط شد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين، الحديث فيه الغضب لما ينكر من امور الدين، والغضب في الموعظة، الغضب في الموعظة لأنه أشد في البيان والتحذير من الخطر والمخالفة لشرع الله عز وجل. ظاهر الحديث الوجوب كما ذكرنا، أما بالنسبة فليخفف، ولكن تخفيف نسبي، وهذا دليل على أن صلاة الصبح داخلة في ذلك، وأن التطويل زيادة عن 60 إلى 100 آية لا يجوز إلا بإذن المأمومين. قول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أجد في نفسي شيئا، قيل يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس، فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه. ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة، فإنه كان موسوسا ولا يصلح الإمامة الموسوس، فقد ذكر مسلم في الصحيح بعد هذا عن عثمان بن أبي العاص هذا، قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله وادفل عن يسارك 3، ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عنه. ذلك ده احتمال الأرجح مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا، وفيه مشروعية الرقية ومشروعية الدعاء من الصالح لأتباعه إذا شكوا له أمرا. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة. قال وفي الرواية الأخرى فأخفف من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأخفف من شدة وجد أمه به. الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا، وكلاهما سائغ هنا، لأن الأمة إذا سمعت بكاء ابنها من محبته حزنت عليه، والحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به صلى الله عليه وسلم، أرفق الأمة بأمتي عليه الصلاة والسلام. قال وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وألا يدخل عليهم ما يشق عليهم، وإن كان يسيرا، للتطويل ممكن يكون تطويل يسير، لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الحزن على قلب امرأة تصلي معه في المسجد وليس بلازم لها صلاة الجماعة لأنها تسمع بكاء ابنها صلى الله عليه وسلم. يقول وإن كان يسيرا لو المشقة من غير ضرورة. وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد، وهو أصل الصبي اللي بيبكي ده دون سن التمييز الذي تلد أمه، ده ظاهر القصة. وذلك الحديث الذي في جنبوا صبيانكم مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف. الناس الاحتياج إلى الاتيان بهم هو ليس يعني مستحبا أن يأتي بالأطفال المسجد إلا بعد سن السابعة، ولكن ذلك مباح لحاجة الأب أو الأم للإتيان إلى المسجد دون أن يترك صبيانه. هيعملوا إيه يعني الناس إذا كانت تريد أن تأتي المسجد ولها صبيان؟ وينبغي أن يعلموا آداب المسجد ما أمكن تعليمهم، أو نقول يعني يجب ذلك. قال وإن كان الأولى تنزيه المسجد من عمن لا يؤمن منه حدث، لو خروج نجاسة أو ريح أو نحو ذلك، وهذا ليس بظاهر مع هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء من الاتيان بصبيانهن أو يمنعهن من اتيان المساجد أصلا طالما معها صبي. الذي يظهر الله على أعلم امتناع ذلك في حالة النجاسة، يعني أنه الأولى أن يجنب ما يتوقع منه حصول نجاسة إذا لم يمكن الاحتراز من ذلك، ولكن لا يمنع من معه صبيان من الإتيان إلى المسجد. والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر. مين كان عايز سؤال؟ قصار السور احنا قلنا في الفجر من 60 إلى 100 آية. هذا عليه واحد بيصلي العشاء وما صلش المغرب بيصلي العشاء. هل يجوز تغيير النية من الفرض إلى السنة إذا بدأ الفريضة قبل الوقت؟ لا، يخرج من الصلاة، الصلاة دي وقعت باطلة، كبر قبل دخول الوقت وبعدين حس بعد كده يغير من النية، لا يخرج من الصلاة، الصلاة وقعت باطلة. هل الذي ينوي المفارقة يسقط عنه وجوب الجماعة إذا كان له عذر في المفارقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يصلي الفجر مفرده في الشغل، عند الصلاة لا يوجد أحد يصلي معه، وعندما يدعو أحدا للصلاة يمتنع عن الصلاة، هل أثاب كأجر جماعة؟ أنت مثاب بالنية لكن أنت لم تصلي جماعة، لكن استمر في الدعوة، نسأل الله أن يرزقك من يصلي معك. هل لو سلم المأموم وقطع الصلاة خلف الإمام يلزمه التشهد؟ لا يلزمه التشهد، يسلم من أي جزء من الأجزاء. نسأل الله لنا ولكم هداية وحسن خاتمة. إذا طول بعد الركوع ماذا يقول؟ يقول لربي الحمد لربي الحمد بعد كل الأذكار الواردة، ويكررها بين السجدتين، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بعد الأذكار الأخرى. بالنسبة لصلاة معاذ، هل كان يصلي صلاة العشاء كاملة أم ركعتين؟ يصلي بهم كاملة على ظاهر الحديث، يصلي بهم العشاء الآخر، يصلي بهم، فالظاهر يصلي 4 ركعات. حديث صلاة الليل مثنى مثنى ده في الأولوية إذا لم يكن هناك حاجة لذلك، فإذا كان بيصلي إمام بواحد يبقى دي حاجة تجعل هذا الأمر مشروعا أيضا، ويجوز أن يصلي 4 و4 لا يلزم 2 و2، هذا في الأولوية. السلام عليكم. أدرك الإمام قائما والإمام ركع والمأموم لم يكمل الفاتحة أكملها ولكن الإمام قد قام، ما الحكم؟ يركع المأموم ويدرك الإمام بعد ذلك ويتابعه، ولا حرج عليه لأنه له عذر في التأخير. إن شاء الله مأجور بالنية، بس هو ما صلاش جماعة. إذا كان في مسجد لسه ما خلصش وهو ما غلب على ظنه ما حدش هيجي، خلاص يروح يصلي. لا نقطة على عيد صليب. إزاي نقطة صليب على عيد، نقطة على عيد صليب. صرخ. ما يعرفش. قلت لك اكسر.